قال عساني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان. وعيادة المريض راكبا وماشيا كل ذلك سنة، هذا كلام المنذري. نعم، يعاد المريض سواء ماشي أو راكب، الأمر في هذا واسع. أما قول المنذري إنه إذا لم يرجع إنابته فلا ينبغي إيادته، يعني هذا محل اجتهاد ومحل تأمل. يدعى إلى الإسلام، وإذا قد يظن الإنسان أنه لا يستفيد، أنه لا يفيد، أنه لا، ثم يكون في قدر الله أنه يستفيد. المقصود أنه يزار الكافر، لا بأس يزار الكافر ودعي الإسلام، وكذلك غير الكافر يذكر التوبة والوصية. نعم، إشكال عندك هذا الحديث؟ صحيح الحديث، ثابت هو ابن أسلم البناني، وأخرجه البخاري والنسائي، وأخرجه بنحوه النسائي في الكبرى من طريق عبد الله بن جبر عن أنس، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. وأما الباقي فهو ما ذكرتموه صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا جواز استخدام هذه أحكام. نعم، واضحة، استخدام المشرك وعيادته إذا مرض. لكن في النبي صلى الله عليه وسلم حياته أمر بإخراج يهود النصارى من جزيرة العرب، فلا ينبغي إلا إذا رجع إسلامه فغلب على الظن إسلامه، كما موجود الآن في مكاتب الجاليات. نعم، أن يكون شرطا أحسن الله عملك أن يكون أن يدعى إلى الإسلام، شرط الزيارة؟ لا، يزار لا بأس بالزيارة ما دام ذمي، زيارته مثل إطعامه وإسقائه ليس بالممنوع. الممنوع زيارة الحرب، الحربي لا يطعم ولا يسقى ولا يزار، ليس بينه وبينه إلا مثل. والله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ذلك أن تبروهم وتقسطوا إليه. هذا من البر، ولا سيما إذا كان جارا له ثم زاره، وإذا دعا إلى السماء كذا أيضا فضل عظيم. وفي استخدام الصغير، نعم، الصغير وعرض الإسلام على الصبي، ولا يقول الحال لولا صحته منه ما عرضه، يدل على أن الصبي إذا أسلم يصح إسلامه. نعم، في أخذ الجزية، يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فالجزية عند الجهود تأخذ من اليهود والنصارى والمجوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأما غيرهم غير طائفة الثالث والنصارى والمجوس فلا يقبلهم إلا الإسلام والسيف، ما في إما الإسلام أو القتال. لأن آية التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية يدهم صغيرون. فمخصصة للآية تقول: فاقتلوا المشركين. وذهب بعض العلماء كلمة ملك لأنها العام في جميع المشركين، يعني تأخذ منهم الجزية لكن ليس بظاهر. لحديث بريدة: إذا لقيت عدوك من المسلمين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فادعهم إلى الإسلام فإن أبوا فادعهم إلى الجزية فإن أبوا فقاتلهم ثلاث. قال: هذا إذا لقيت عدوك من المشركين، قول من المشركين عام يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، وفيه أنه خيره بين الإسلام والجزية والسيف. لكن الجمهور قالوا هذا العموم تخصص آية التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، خاصة وألحق بهم المجوس بالسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. تقول الطائفة الثالثة تأخذ منهم الجزية، يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو السيف. وما عدا هذه الطائفة الثلاثة اليهود الوثنيون الأصنام والأوثان والبقرة والنجوم وغيرها لا يقبلهم إلا الإسلام أو السيف. محارب المحارب ما يزار ما بينه وبين القتل لا يزار ولا يطعم قتل سواء من أهل اليهود النصارى أو غيره. واللي جرى فيهم النصوص الرسالة لا يتكلم معهم ولا يبري لهم قلما ولا يعطي لهم كذا ولا حرب كيف تزوره؟ دمه حلال الآن تزوره زوره القتل لو سمعوا ولا يمكن يصير حرب ويصير وزار يصير بين المسلمين يمرض وزار ما يمكن حد. المسألة فرضية ما غير صحيحة إنه حربي ويزار هيك حربي مريض ويجلس بين المسلمين المسلم ما يبقونه يقتلونه حرب محارب المسلمين هذا محارب ما فيه إلا القتال دمه حلال وماله حلال محاربه وقاتله. نعم لا ظاهره غير مسلم ما هو هذا لكنه يعني نصح لابنه لما نظر إليه لو كان إيه كان مسير فقال أطلب الرخصة. نعم لا يطلق على المراهق القريب من البلوغ وقاعدة النام من كان قريب من الشيء يضع حكم الشيء يضع حكمه. نعم أحسن الله إليكم. باب المشي في العيادة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برضوان. نعم ولا بردون ليس براكب بغل ولا بردونا وليس براكب بغل ولا بردون. نعم وهذا الحديث فيه رواه البخاري والترمذي وحديث صحيح وهي النبي عاد جابر رضي الله عنه لما مرض سبق أن النبي وأبو بكر عادهما شيء لما قال كما ذكر الترمذي ذكر المنذري قال جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فيه مشروعية زيارة المريض سألت بالحديث التي بعدها فضل زيارة المريض وأنه لا يزال في خرفة الجنة وأنه إذا زار المريض صباحا صلى عليه كذا من الملائكة وإذا صار زارهم مساء كذلك في مشروعية زيارة المريض واستحبابها أن سنة مؤكدة لما فيه من جبر المريض والتضامن معه والتعاون مع أهله ولم فيه من تقوية الروابط بين المسلمين ففيها فضل عظيم استحباب زيارة المريض سواء كان راكبا أو ماشيا. وسار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر جابر ماشيين كان جابر مرض وهو في مكة قد أصابه مرض أشفى فيه على الموت ظن أنه يموت وليس له في ذلك الوقت إلا ابنه لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم كان مغمى عليه توضأ وصب عليه من وضوءه فأفاق فقال يا رسول الله إن لي مال ولا إلا ابنه لبث واحد أفتصدق بثلث المال قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث وثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة أن تكففه الناس تذر يعني تترك ثم شفاه الله وعاش ورزق أولاد كثيرين وقوله جابر كان النبي يعود ليس براكب بغلا ولا برذون البغل هو المتولد من